ليلة بحر هيا ارفع المرسى يا هاوي الدرر. ليلة بحر ليلة بحر هيا ارفع المرسى يا هاوي الدرر وبحر كما الأسرار وبحر كما أسرار وانشك الصاري وصر أو صارت أمواجك عسار يبغى لها قلب صبار صبار صبار. Hey, yalla.